خلاص ما دام مات سقط. لا لا لا لا, لا ابدا يسقط عنه يسقط. نعم لعل يكون اخر سؤال. نعم نعم بعض أهل العلم نعم قالوا قيام الليل حتى قيام الليل يقولون كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه. فالاعتكاف هل هو واجب أو نقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني فعل ذلك من باب أنه إذا عمل عملا أثبته؟ الظاهر هو الثاني. ولهذا لما فات النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر صلىها العصر صلى بعد العصر وحافظ عليها. لكن هذا خاص به كما في حديث أم سلمة قالت نقضيهما إذا فاتت؟ قال لا. فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يلتزم بنفسه لأنه من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته. والله أعلم، صلى الله وسلم.